خل عيني تبكي للحشود، خل عيني تبكي للحشود من دم لو تنطفي بهم الحسين وكربلاء قليلة اللي فجع عيني السماء صاب عذب فاطمة ما أوفي له ما حد أبد بين البشر مثيل خل عيني من دم دمع هاين هموم لا تنطفي بهم الحسين وكربلاء اللي فجع عيني السماء وانصاب عذب فاطمة ما أوفي له ما حد أبد بين البشر مثيل وش أكون يوها القلب لو ما على حروف يدق خلني بلوعت مصابة وأحترك وش أكون يوها القلب لو ما على حروف يدق خل بلوعة مصابة وأحترق أبكي على راس القطيع ومنة تنزف دمه أبكي على ثغر العطيش بأهوى حسينة أبكي على راس القطيع ومنة تنزف دمه أبكي على ثغر العطيش بأهوى حسينة عيني ما شافت أبد مصرعة في كربلاء واللي جرى بذاك الظهر لكن فادي يحس كل وجع ضربة ضربها بمن حرس في الشمر عايش بقلبي الألم جن هجام رات العطش مثل في ثغري تستعر جني وياه بوقت داستا عشرة خيول صدر منها ينكسر أبكي على راس القطيع ومن تنزف دمع أبكي على ثغر العطيش بأهواح وسيح أبكي على راس القطيع ومن تنزف دمع أبكي على ثغر العطيش بأهواح وسيح عيني ما شافت أبد مصرع في كربلة واللي جرى بذاك الظهر لكن فادي يحس كل وجع ضربة ضربها عايش بقلبي الألم جن هجام رات العطش مثل في ثغري تستعر جني وياه بوقت داستا عشرة خيول صدر منها ينكسر عايش بقلبي الألم جن هجام رات العطش مثل في ثغري يستعب جني داستا عشرة خيول صدر منها شنه حجيم هذا الحزن صدر بحوافر من طحن ما ترحم شنه يساوي هالدمع لو قست بس بكم ضلع أضلاعه الزكية شنه حجم هذا الحزن صدر بحوافر من طحن ما ترحم أمية شنه يساوي هالدمع لو قست بس بكم ضلع بضلاعه الزكية لجلنا ذو كل سنة أبجي الحسين ويرتفع نداي كربلاء غمي مصر ولها انتماي أهجر الدنيا وبد ما ينهجر عزائي لجل ناذر هالحياة وما يخوف بكائي كل سنة أبجي الحسين ويرتفع ندائي كربلاء همي ومصير لها انتمائي أهجر الدنيا وبد ما ينهجر عزائي أهجر الدنيا وبد ما ينهجر من صغري وانا بماتم روحي فدا روحي فدا لولي السواد بكل جهة واسمع رثا واسمع رثا الله من صغري وانا بماتم روحي فدا روحي فدا واللون السواد بكل جهة واسمع رثاه واسمع رثاه لو يفنى كل شي بدنيتي يبقى عزاه يبقى عزاه هذا العهد بالدماء مكتوب للقيامة وبكل زمن ثابت ويبقى للعلامة ربتني من كربلا بهذا الوفا خيامة حرقت فؤادي استوت من حرقة اليتامة هذا العهد بالدماء مكتوب للقيامة وبكل زمن ثابت ويبقى للعلامة ربتني من كربلا بهذا الوفا خيامة حرقت فؤادي استوت من حرقة اليتامى شنه حجم هذا الحزن شنه حجم هذا الحزن صدر بحوافر من طحن ما ترحم أميه شنه يساوي هالدمع لو قست بس بكم ضلع بضلاعه الزكية شنه حجم هذا الحزن صدر بحوافر من طحن ما ترحم أمية شنه يساوي هالدمع لو قست بس بكم ضلع بضلاعه الزكية لجل ناذر هالحياة وما يخوف بكائي كل سنة أبجي الحسين ويرتفع ندائي لجل ناذر هالحياة وما يخوف بكائي كل سنة أبجي الحسين ويرتفع ندائي كربلاء غمي ومصير لها انتمائي أهجر الدنيا وبد ما ينهجر عزائي من صغري وانا بماتم روحي فداه روحي فداه واللون السواد بكل جهة واسمع رثاه واسمع رثاه لو يفنى كل شي بدنيتي يبقى عزاه يبقى عزاه هذا العهد بالدماء مكتوب للقيامة وبكل زمان ثابت ويبقى للعلامة ربتني من كربلاء قال بهذا الوفا خيامة حرقت فؤادي استوت من حرقة اليتامى هذا العهد بالدمة مكتوب إلى القيامة وبكل زمن ثابت ويبقى إلي العلامة ربتني من كربل بهذا الوفا خيامة حرقت فؤادي استوت من حرقة اليتامى حرقت فؤادي استوت من حرقة ريتانا ويا والمن حرف دا ريتانا ويا والمن حرف دا ودمي معد ما اتمازج في الفلق أشهر حسامي أعلن قيامي أوفي بذمامي الترايب كربلاء يا ريت من قبل راس راسي قطعونا يا ريت تردني خالي العدا ولا يردونه حرم لسهامة صوبني قدامه تسلم خيامه وما حد يروعها في الخدر زينب تبقى ولا تتعذب بعدها تتصبب منها مدامعها بعدها تتصبب منها مدامعها حرملة سهامة حرملة سهامة حرملة سهامة وابني قدامه تسلم خيامه وما حد يروعها في الخدر زينب تبقى ولا تتعذب بعد تتصبب منها مدامعها حرملة سهامه صوبني قدامه تسلم خيامه وما حد يروعها في الخدر زينب تبقى ولا تتعذب بعد تتصبب